أحسن الله إليكم، إذا طلب الوالد من ولده أن يطلق زوجته لأسباب ما، فهل يجوز للولد أن يطلق زوجته؟ وإذا رفض هذا الطلب فهل يكون عاق لوالديه؟ الجواب هذا يحتاج إلى معرفة السبب الذي من أجله طلب والده طلاق هذه المرأة. فإذا كان السبب وجيها ومبررا لطلاقها فإنه يطيعه، وإذا كان الأب ظالما لهذه المرأة فلا شك أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وحرمه على جميع الخلق، وبناء على ذلك فإنك إذا أطعته تكون قد عصيت الله جل وعلا، لأنه هو عاص في ظلمه لهذه المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق.